بسم الله والاب من روح قدس الان واحد امين. المجد للاب والاب من روح قدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. النهارده مفروض يعني بناخد درس كتاب اول كل شهر. هناخد سفر التثنية اصحاح الرابع, وجميل قوي, في حاجات جميله بتتكلم كلها عن الوصيه الالهيه, و يعني ازاي الانسان يتمتع بيها ويعيش بيها. كلام جميل قوي يعني. ناخدها حته حته عشان ايه نشوف فيها ايه. وفي الاخر بعد كده هيتكلم عن مدن الملجا. معروف ان هم سته, في سته شرق الاردن, في ثلاثه شرق الاردن, وثلاثه غرب الاردن. لكن هو عشان شرق الاردن قال المدن بتاعه الملجا اللي شرق الاردن فقط. تمام, ناخد برضو فكرة عنها والشريعة بتاعتها. أول حاجة موسى النبي بيتكلم عن الطاعة الوصية بالسمع والنظر والتنفيذ. يعني يا رب, يعني الفرائض بتاعة سفر التثنية كان بيخلي الشعب بيقولها ويقولوها وراه, يعني سمعوها من موسى النبي سمع. تمام, فهم لما يسمع الحاجة بإنصات دي بتكون ضميره الداخلي أو عقله لما يجي يعمل حاجة الفلانية. فالعقل يقول له لا, الحاجة دي فيها خطيئة. تمام, عشان كده معلمنا بولس الرسول سرق في مرة قال أنا ساعات بأفعل ما لا أريده. يعني قال لأن في ناموس الخطية بيشتغل في لكن ناموس الوصية بيبقى شغال, فده بيضد ده. ناموس الجسد عايز ينفذ الرغبات بتاعة الجسد, أما ناموس العقل فبعايز ينفذ الوصايا. طيب عارف الوصايا منين؟ اكيد سمح, اكيد سمحها. فهنا الوصيه بتاعه خصوصا سفر التثنيه اللي هو المفروض سفر الشريع بتاع الشعب مش الكهنه زي اللويين. ومعروف ان سفر الشريعه بتاع الكهنه هو اللويين. ولفت نظري الحكايه دي ولقيت في الترجمه اليسوعيه يلي فوق كاتب عن سفر اللويين في ترجمته سفر الأحبار, دليل ان اللي بيستخدمه هم اللويين والكهنة مش لاستخدام الشعب. يبقى اذا دي الفرائض اللي بيسمعها الشعب. والاحكام, احكام جاية بمعنى في المعنى العبري, معنى جميل, جاية بمعنى مش فاض. اللي جه منها كلمة يهو الشفاط. حتى سفر القضاء سمي القضاء يهو شفطين القضاء, لأن كلمة شفاط يعني مقلص. فإذا الأحكام والوصية ما هيش حاجة قليلة أنا بسمعها, لكن هي تستطيع لو أنا اتعاملت معها بإيمان إنها تخلصني. فسماها كلمة جميلة قوي مش صوت, وهنا ترجمها بالمعنى اللي قلناه وبمعنى قرار حاسم. يعني أقول لا, فأنا مقتنع بالوصية سمعتها وتحولت فيها لإرادة وتحولت فيها لقرار حاسم. فمش صوت ترجمها بالإضافة أنها يخلص قرار حاسم. هقول لا يعني لا, زي ما قال قائد المئة يفسروا الأباء, أقول للجندي لا تعالى يجي للفكر كويس ده, تعالى يجي للفكر للجندي ده يمشي. فالفكر كويس خليه يجي والوحش خليه يمشي, يبقى قرار حاسم. حلوة الحكاية دي. يبقى الفرائض حاجة أنا سامعها ودخلت جوه وجداني, دي الوصية. وبعدين الأحكام يعني حاجة فيها قرار بين الشر والخير، كأنك بتبطر الشر بتخلص من الشر، قرار حاسم يخلصك. فمعنى جميل قوي. وبعدين اتكلم ازاي الانسان لما ياخد قرار حاسم يستطيع ان ينفذ الوصية، لانهم كانوا زمان خلي بالك معايا، كان لما موسى النبي بيتلي عليهم وصايا سفر التثنية كان الظهر بيكرروها وراه، فهو سمع الوصية وكررها ورا موسى، إذن فهي سهل أن يأخذ بها قرار حاسم، لأن هي الوصية بقت على شفتيه، بقت فيها نوع من التنفيذ أنه بيقولها بشفتيه. تمام؟ يبقى ده المعنى اللي هو قاله. واستخدم شيء آخر، إيه كمان تاني؟ أنه بس مش بيقول الوصية بشفتيه، وعدهم بوعد أو مكافأة، وده لغاية النهاردة وصايا بتاعت الجديد العهد الجديد فيها حكاية المكافآت، طوبى لكذا، حتى لأنهم هي رسول ملكوت السماوات، يبقى في المكافآت. حاليا عندنا ملكوت السماوات، عندهم ما فيش ملكوت أرضي، فالمكافأة بتاعتهم إن هم يخشوا ويقدروا ويتغلبوا على الشعوب السبعة الكنعانية ويتملكوا على الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. فالقوة دي مش من ذاتهم، لأن الشعوب ضخمة وصعبة، لكن القوة دي من ربنا، والخير اللي في الأرض دي من ربنا. فإذا المكافأة بتاعتهم إن هو ياخدوا الأرض ويتملكوها ويتغلبوا على الأمم دي مكافأة من ربنا، وليس لأجل شيء يعني شطارة. عشان كده لما كانوا بيغلبوا عماليق وقال للرب حرب مع عماليق من جيل إلى جيل، انتصروا ازاي؟ وقف موسى النبي أو كان قاعد وجنب حور وهارون، ده ماسك إيده وماسك إيده، يسوع بيحارب تحت، كان لما يبقى رفع إيديه بينتصر، لما إيديه بترتخي كانوا بينهزموا، فخلوا ده خلوا موسى رفع إيديه باستمرار ويسوع بيحارب. يبقى إذن ضروري عشان أخذ ملكوت السماوات، يبقى في نعمة اللي هتمثلها الصلاة، وفي جهاد اللي يمثله الحرب بتاعت يسوع. يا بابا اللي فوق، يا اللي فوق صوت لو سمحت. يبقى دي معنى الفرائض، الوصايا اللي أنا بسمعها بتاعت الشريعة تتحول جوايا لناموس عقلي، والأحكام اللي هي بتتحول لفعل حاسم، قرار بفصل فيه الخير عن الشر، وبعد كده أنا بستطيع أن أنا أنتصر إزاي بالقوة بتاعت ربنا بالجهاد والنعمة. ربنا هيديني نعمة بس أنا أجاهد، هيديهم الأرض تفيض لبن وعسل بس عليهم الحرب والنصرة على مين؟ على ربنا. يبقى الكلام ده كلام جميل قوي بالنسبة للكلام. طب إيه تاني؟ قال لا مش كده وبس. إيه يا ربي؟ إداهم الوصية في حتة لي قصد إن هو يديهم الوصية فيها. فين؟ قال في بلد اسمها بعل فغور. بعل يعني البعل اللي هو اللي بيعبدوه الكنعانيين، اللي هو البعل ومراته اسمها العشتاروت. فغور جاي من كلمة فجور، لأن كان معاها ممارسات شائنة وفيها خطيئة. طب اشمعنى يا موسى يعني ما لقيتش إلا المكان ده بالاسم ده تدي فيه الوصية؟ قال لا، لسبب، لأن أنا بدي الوصية في الحتة دي عشان إيه؟ عشان أكثر ما هو شر، أي حاجة تبع الشر، تبع الفجور في السلوك أو تبع البعل، تبع الخطية، ضروري تبطر. يبقى دي عشان أقدر أمشي بالوصية بالإضافة أن أنا أسمحها وتتحول فيا لفعل، والبتر بين الخير والشر، وبالإضافة لأن أنا أجهد عشان أخدها، ضروري أيضاً أكثر الشر في بعل فغور اللي هي مكان عبادة الأوثان. يبقى إذا ضروري أكثر الشر وانتصر على ما هو شرير فيه، تمام؟ وبعدين في ثمار للحكاية دي. ثمار الطاعة إيه بقى؟ قال لنا أول حاجة القداسة والعدل والحق. يا سلام، قداسة ده في العهد القديم، قداسة والعدل والحق. وإيه كمان تاني؟ الوصية بتاعة ربنا ما بتتغيرش، ضروري على طول أنفذها، يعني هي هي أمس واليوم وإلى الأبد زي ما نقول على المسيح. وبرضو الوصية بتاعة العهد القديم، ما هيش بتاعة العهد القديم وما عملهاش العهد الجديد، لا، جميع وصايا العهد القديم هي نبوات ورموز عن المسيح ووصيته في العهد الجديد. فإذا ما كانش في العهد القديم مش قادر ينفذها، لا، في العهد الجديد أنت واخد الروح القدس عشان تستطيع أن تنفذها، حتى لو كانت رمز ونبوة عن المسيح، فأنت واخد الروح القدس جواك عشان تقدر تنفذها. يا بتقولش ما أقدرش. وبعدين من ضمن البركات برضو بتاعة الوصية الحكمة. إيه الحكمة؟ الحكمة معناها الحيدان عن الشر، أشوف الشر من بعيد وحيد عنه، ده نوع من الحكمة. طب وإيه تاني من بركات؟ أنت بتحب ربنا، طيب بتحب ربنا يبقى ضروري الناس اللي حواليك تعرفهم بربنا بقدر ما تستطيع. بتخدم بيتك ازاي؟ بتوصلهم لربنا ازاي؟ اذا كنت خادم في الكنيسه بتخدم اسرتك ازاي؟ اول حاجه مطالب بيها نفسك واهل بيتك، وبعد كده ما هو ابعد. عشان كده المسيح قال تكونوا لي شهود في اورشليم واليهوديه والسامره والاقاصي الارض. فانت مطالب اولا بالايه؟ بالناس اللي حواليك او نفسك والناس اللي حواليك. طب وبعدين هدف الوصية واضح، إن الله يكون قريب منك وأنت قريب من الله. ما تقولش الوصية بعيدة عني هطلع السماء عشان أجيبها، لا يا حبيبي، المسيح جنبك، تطلبه فعلا هتلاقيه جنبك. يبقى دي هدف الوصية، الله قريب مني، تمام؟ عشان كده المسيح اتجسد، عشان ما تقولش لا صعب، ده المسيح اتجسد عشان يبقى صديق لي، صديق البشرية، تمام؟ كمان من ضمن بركات الوصية الطاعة العاملة. لما تطيع الوصية هتلاقي بركة الطاعة جواها، جوا الوصية. يبقى إذا بركات الوصية اللي قالها موسى النبي، أولا قداسة والعدل والحق، ووصايا ربنا لا تسيف. إذا كانت في العهد القديم فيها نبوات ورموز فهي تدل على كلها على المسيح، فأقدر أنفذها بالروح القدس اللي جواي. ضروري أتعلم الحكمة العملية بالحيدان عن الشر واتباع الخير. عشان كده ربنا في التسلية يقول لك جعلت أمامك الحياة والموت، الخير والشر، فنصيحة مني اختار الخير لتحيا. يبقى الكلام ده يتبع. وبعد كده الكرازة للآخرين، بنفسك أولا والناس اللي حواليك، أقرب الأقربين وبعد كده تبعد. وبعد كده الوصية هي أقرب، أو ربنا أقرب شيء إليك، الوصية هي أقرب شيء يوصلك لربنا، تمام؟ بركة الطاعة الوصية جوة الوصية نفسها. ابتدى بقى، لأن الإنسان بطبيعته النسيان فبينسى. طيب يعمل ايه عشان ما ينساش الوصيه؟ خلي بالك، ودي حاجه اتعلمناها جميله قوي في العهد القديم، قال له قصها على بيتك واولادك كتير كل يوم، وانت قاعد في الليل في النهار قصها على اولادك. اولا لما تبقى رب بيت وبتعمل كده انت مش هتنسى الوصيه. طب وفي العهد الجديد اعمل ايه؟ اقعد اردد في الوصيه، يعني أقعد أقرأ الإنجيل كذا مرة، أقرأ ممكن كتاب بيتكلمني عن وصايا ربنا أكتر من مرة، ده هيعلمني ميخلينيش ناسي. يبقى إذا تكرار الحاجة باستمرار يخلي الواحد يحفظ. عشان كده تلاقي، خلي بالك معايا، في بعض الإصحاحات وبعض الأناجيل للحفظ، زي أقول لك أمثلة، زي إصحاح 12 من كرونسس الأولى بيتكلم عن المواهب كويس، زي إصحاح 13 من كرونسس الأولى بيتكلم عن المحبة درجاتها كويس، زي إصحاح 15 من كرونسس الأولى بيتكلم عن إثباتات القيامة من بين الأموات كويس. يبقى إذن في حاجات تحفظ. الأحاديث الوداعية صح جزء من 13 14 و15 و16، الصلاة الوداعية بتاعة المسيح في ناس بتحفظها، في ناس توصل إنها تحفظ إنجيل بحاله. طب ليه الحفظ يا رب؟ عشان تتذكر الوصية باستمرار، عشان تقدر تنفذها. فلما أنا في بيتي أبقى رب أسرة وأبقى بكرر الكلام وأقول اللي بيتي ولولادي في الخدمة، هم دول أولادك برضو في الخدمة، على الوصية، فأنا مش هنساها وفكرها لنفسي قبل ما إيه معلمها لغيري. لكن في الأسرة قصده بيها إن هو مينساهاش، لما يقولها لولاده ليل نهار هو مش هنساها. تمام؟ وإيه كمان تاني؟ عشان كده موسى النبي وزع الوصايا حسب المكان، في المكان الفلاني يديهم مجموعة وصايا حسب المكان. مثلا فمثلا أول أربع إصحاحات من سفر التثنية موسى النبي اداها للناس في حريف في جبل سيناء، فالظهر اداها لهم وهم بيرددوها فحفظوها في حريب، حفظوا أربع صحات من سفر التثنية الأولين. وبعدين في التحرك من مصر لسي من من من من مصر لسينا نزولا، يعني سواء طبعا في التثنية في الغالب هيبقى يعني صعودا يعني. تمام؟ في السكة المحطات اللي بيعدوا عليها ما كانتش بتعدي كده ماشي حالك، حفظهم من الإصحاح الرابع للإصحاح 34، من الرابع ل 34، لأن ده سفر الشريعة بتاع الشعب. يبقى في المحطات اللي عد، هي طبعا معروف إن هو كانت بتاع ده 14 في 3 بكام؟ 42 محطة. فإذا هو في أول أربع محطات، أو آسف في حريب، حفظهم أربع صحات. تمام؟ وفي سينا يعني، وفي من سينا، من يعني لما طلع بعد سينا لما ساب، لما يعني في المحطات كلها، لما وصل من البرية بتاعت يعني طرف برية سينا من الشمال، حفظ المصحاح الرابع ل 34 سفر التثنية. يبقى ده كويس. وفي حريب برضو غير الأربع ساعات الأولانية، حفظه بالصحاح الخامس والتاسع والحداشر، حفظوه حفظ. يبقى ده جاي. وفي قادش اللي هي في طرف برية سينا، اللي هي قادش برنيع، حفظه من الآية الأولى من الصحاح الثامن. يبقى إذن المحطات ما كانتش محطات بتعدي الناس قاعدين ياكلوا ويشربوا وعمود الغمام وعمود النور وخلصنا على كده، لا، كان في حصص، حصص لتحفيظ الوصية. يا ريتنا احنا نعمل كده في الإنجيل، صدقوني، حصص في كل مكان للتحفيظ. والزهر كان بيراجع عليهم حفظوا ايه، شيء جميل يعني. طبعا التفسير هو اللي باين لنا الكلام ده، لانه بيدقق الحق يعني، يجيب يعني كلمه بتبين انه كانوا بيحفظوا في الاماكن دي. ايه الحلاوه دي؟ طب ما ليه احنا طالعين خايبين ليه؟ عشان ما بنحفظش. يبقى دي مجرد في الإصحاح 23 عبارة ذكر لهم عن الحادث اللي مروا به، محاربة سحون ملك الأمورين وعوج ملك بشان، زي كده حاجة تاريخية شافوها، لكن الباقي كله كان وصايا هم بيحفظوها. واتكلمنا على السبع أو الثمان بركات بتاعة حفظ الوصية. بعد كده ايه الهدف من حكاية تذكر الوصية؟ ليه بيعمال يعيد زي الكتاب يحفظهم الوصية؟ ليه بيعيد ويزيد في الوصية؟ ايه الهدف من تذكر الوصية؟ خلي بالك معايا، اسمع معايا الآت. اولا عشان يختار الحق ويبعد عن الباطل. الوصية لما تبقى بترددها سهل ان انت تختار الحاجة المظبوطة وتبعد عن حاجة الباطلة، يبقى ده كويس، يبقى ترددها ده كويس. ايه كمان تاني؟ حفظ الوصية من داخل قلبي يديني سلام. يعني لما تقرأ في الانجيل كل يوم ده يديك سلام داخلي. ايوه، طب ما دي حاجه جميله قوي. عشان كده قال في مزمور 119 سلام عظيم على الذين يتلون شريعته. يبقى صح الكلام، في سلام داخلي من تذكر الشريعه باستمرار، يبقى كويس. طب وايه تاني؟ عدم الانشغال باي شيء في العالم. عايز فكرك يبقى مشغول بربنا، بتحاربك افكار شريره، اطردها بايه؟ بايات انت حافظها، زي ما البابا كان علم في العزه على الجبل او كتاب حروب الروحيه، قال ممكن تحفظ الايه دي. لما المسيح قال في نهايه التجربه اذهب يا شيطان، قال كده ممكن تاخدها ده كتدريب، اذهب يا شيطان. لما الشيطان يجيب لك فكره مش كويسه بحاربه بايه. يبقى اذا ترديد الوصيه يساعدني ان انا ارد على الشيطان او احارب بيها العقل الفارغ. تمام. ايه كمان تاني؟ تذكر الوصيه يخلي قلبك مشغول بيها حتى لو نمت. امال ايه معنى الايه؟ ان انا مستيقظه، انا نائمه وقلبي مستيقظ. قول لي تيجي ازاي دي؟ انا نائمه وقلبي مستيقظ. يعني انت لو مثلا اداك اب اعترافك تدريب ان انت تصلي صلاه يسوع عدد معين، وانت فعلا نفذت التدريب ده، هتلاقي وانت نايم بترددها وانت نايم. جات منين؟ لان انت بترددها وانت صح. فالقصه دي تحفظ قلبك سليم حتى وانت نايم. تمام. يبقى دي حفظ القلب حتى لو الانسان ايه نايم. ايه كمان تاني؟ ان انت تسلم الوصيه. يعني ايه؟ يعني انت لما ترددها تعرف تسلمها الاجيال بعد كده، لان انت عايشها، انت بتحب الانجيل، فتقدر تسلم الانجيل لاجيال تاني. لكن لو سيادتك او سيادتك ما مالكمش علاقه بالانجيل ووصيه ربنا دي مش قريبه منك، الولد والبنت هيحس لا ده الاستاذ بيقول كلام، لكن الولد بيحس ان انت بتحب الانجيل هيعرف. يبقى في فرق ان انت في التسليم. ليه مثلا ساعات واحد يقول لك انا احب المعلم الفلاني ده استلم منه؟ ليه؟ واحيانا يبقى المعلم الفلاني ده صوته ما يعلم به غير ربنا. طب ليه؟ لانه بيقول حاجه من جواه تفرق، او راهب معين تقول احب استلم منه. ليه؟ ان في حاجه من جواه، فده تسليم. فإذا الوصية لما تحفظها من قلبك تقدر تسلمها للأجيال. مش شطارة ولا قراية ولا غير، لا أنت على طول شغال. أمال ليه بنقول لك اقرا كتير تبقى عالم ولا مثقف؟ عشان يبقى قلبك محفوظ. القراية كتير والتعب في القراية كتير تحفظ قلبك نقي. وإيه تاني؟ كمان تذكار الوصية الكتير تخليك تخاف الله، تخاف الله. لكن للأسف تلاقي أحيانا أول واحد لا يخاف بيت الله، وبالتالي لا يخاف الله هو مين؟ الأستاذ والمس داخل الكنيسة كأنه داخل بيته. إيه المشكلة يعني؟ تلبس أي لبس والأستاذ داخل مش مشكلة، يقعد على المذبح كده مش مشكلة. الله، أمال في خوف ربنا ضاع، لأن ما فيش وصية ربنا مش جوايا. فبالتالي أنا مش بخاف من صاحب البيت، فبالتالي أنا مش هخاف من البيت نفسه. يبقى إذن عدم المخافة ناتجة، وفي نوعين من المخافة، في خوف من العقوبة، ده خوف العيال الصغيرين للمؤاخذة، في بعض الناس تحتاج لكده، وفي خوف المحبة، لا أنا خايف أعمل الحكاية دي لألا أجرح مشاعر الله اللي بيحبني واللي دايما حنين عليا. كيف؟ تمام؟ كمان إن ربنا ظهوره في حريب أو في بعض الأماكن اللي بيعلم فيها موسى الوصية، يعني بيعتبر المحطات دي هي لقاء، مش لقاء، لقاء ربنا مع شعبه، بيقدم لهم إيه اللي ياكلوه، الوصية هي الوليمة. وإنت مع أولادك كده، إيه الوجبة اللي إنت بتقدمها؟ قدمت شيء روحي لاهوتي غيره، إنت بتقدم الإنجيل مسروح، تمام؟ وصية ربنا مسروحة، هي دي الوجبة اللي بتلتقي فيها مع ولادك. يبقى اعتبر كده موسى النبي لقاء ربنا مع شعبه حول الوصية، تمام؟ واني ربنا لما موسى بيمليهم الوصية هم كأنهم واقفين في حضرة ربنا. عشان كده الكنيسة تقول لنا قفوا بخوف الله لسماع الإنجيل المقدس، وتولع الأنوار كلها، قفوا بخوف الله وتخلي فيها وشية إنجيل. ليه؟ لأن وصية ربنا يعني الله حال بالذات. عشان كده الأناجيل الأربعة دون الباقي فيها قف، تمام؟ فيها قف، خلاص؟ بعد كده هنتكلم عن اللقاء مع الله ورفض عبادة الأوثان، لأن هم هيلاقوا أوثان كتير لما يخش. وأنا عايز أقول لك الأوثان دي ما كانتش زمان، الأوثان دي أي حاجة بتبعدني عن ربنا. طب نشوف ايه ازاي اتلاقى مع ربنا وارفض عبادة الاوثان ازاي. اولا اعتبر موسى النبي ان الجيل بتاع التثنية، سفر التثنية ده للشعب او للعيال الصغيرين المولود في المولودين في البرية، يعني من سن 20 سنة فما اكتر او اقل، للجيل الجديد. فهو مش بيسلم الوصية للجيل الجديد بس، لا، بركات الوصية اللي كانت للجيل القديم هتبقى أيضا للجيل الجديد. يعني البركة اللي بياخدها الإنسان من طاعة الوصية في كل جيل زي التاني، القديم زي الجديد. بس العبرة مش بالقديم والجديد، العبرة بالتنفيذ. فعشان كده موسى النبي لما كان بيعلم الوصية هي وصية قديمة، لكن بيعتبر نفسه ان هو بيسلمها للجيل القديم كأن هم واخدينها من زمان. تمام؟ واعتبر موسى النبي نفسه زي ما يكون طفل بياخد الوصية من ربنا على الجبل وينزل من على الجبل يديها للناس، لأن هم طلبوا كده. قالوا يا عم لا، انت اللي يقولك عليه ربنا احنا ننفذه، وانت تسمع كلام ربنا وتنقله لنا. مع ان اللي قالوا كده ده في الجيل القديم مش في الجيل الجديد، لكن موسى النبي اعاد القصه تاني، قال لهم الشعب القديم الجيل القديم قال لي كده، اسمع انا كلام ربنا واخده واحطه في اذن الجيل، حتى لو انتوا الجيل الجديد برضه هحط في اذنكم برضه نفس الوصايا بتاعه الجيل القديم. وايه الوصيه؟ الوصيه عباره عن حاجه مهمه جدا، ودي اساس سفر التثنيه، هي عهد. عهد يعني كلمه بريس بالعبري، بريس يعني عهد. الوصيه هي عهد بين طرفين، بين ربنا وبينك انت، والشاهد عليك هو موسى النبي في العهد القديم. اما في العهد الجديد اصعب، الشاهد عليك هو المسيح صاحب الوصيه وجسد ودمه، لان ادى جسد ودمه. قال ده للعهد الجديد. يعني ايه العهد الجديد؟ يعني جسد ودمي هو الشاهد عليك في وصية العهد الجديد. وده أصعب ما يكون. والشاهد علينا هم الرسل 12 و70 رسول، لأن هم يقعدوا على كراسي 12 ويدينوا المسكونة، لأنهم شهود للمسيح. تمام؟ يبقى دي كلام صعب. يبقى كلمة ربنا عهد بين الله والإنسان. فصعب قوي إن أنا أقول لربنا في يوم من الايام لا انا مش همشي معاك. معقوله في ابن يقول لابوه لا مش همشي معاك؟ ما انت عارف لو مشيتش مع ابوك هتقع وتتجرح وتتعب. في حد يقول لابوه كده؟ استحاله. فاصبحت وصايا موسى العشرة أو كلمات ربنا العشرة اللي كتبت بإصبع الله هي دي عهد بين ربنا وشعبه، لأن أول 4 وصايا هي معاملة ربنا مع شعبه، والست وصايا بعد كده معاملة الإنسان مع الإنسان، لكن في العشرة هي عهد أساسا بين الإنسان والله. حتى لو انت بتعامل اخوك الانسان، لو غلطت في حق اخوك يبقى انت غلطت في حق ربنا اللي انت واخد معاه عهد. تمام؟ اتكلمهم على الاوثان. قال لهم الاوثان انواع. ايه انواع؟ في نوع شبه يعملوا تماثيل شبه الانسان، وده كان موجود في كنعان. البعل شبه انسان عامل كده رغم اسمه بعل، والعشتروت شبه واحده واقفه، يبقى دي شبه الانسان. تمام؟ او شبه الحيوان زي الحاجات اللي عبدوها في مصر، عجل ابيس اللي عبدوه في البريه ده في ارض مصر، او ال54 اله بتوع المصريين برضو ممنوع ان يعبدوها، زي الالهه بتاعت مصر، في الهه زي شكلها زي الكلب لا مؤاخذه، زي الاله بتاعت الموتى انوبيوس. تمام؟ وفي اله الحكمه توت شكل القرد او شكل ابو منقار، ابو منقار اللي هو في الله يرحمه في متحف ملاوي كانوا محنطينه، كانوا يفتكروه اله الحكمه. فاي نوع من انواع الالهه شكل انسان زي أرض كنعان البعل والعصفور أو شكل حيوان أو طير زي في مصر، ده ممنوع عبادته بأي شكل من الأشكال. تمام؟ أو أحياناً في شكل السمك زي إله الفلسطينيين داجون. تمام؟ كان وش إنسان وبدن سمكة، برضو ده ممنوع. أو عبادة النجوم والكواكب سواء في أرض كنعان أو في مصر. في مصر كانوا بيعبدوا الشمس زي إثنتون، كان بيعبد الإله بتاع ده اللي هو أخي تاتون أو أتوم أو أتون اللي هو قرص الشمس، ده كان بيتعبد في مصر وكان بيتعبد في أرض كنعان. والمدينة بتاعته اسمها هيرابوليس في مصر، مدينة الشمس اللي هي عين شمس. تمام؟ برضو ممنوع. أو الكواكب أو القمر أو النجوم، في آلهة للقمر زي اللي عبدها أجداد إبراهيم. أجداد إبراهيم كانوا بيعبدوا آلهة القمر. تمام؟ كل ده ممنوع. العجيب ان الشمس في العبري اسمها الشين والسين في العبري زي بعض، شمس يعني تنفع تتقال شمس زي ما احنا بنقولها او شمس. وشمس دي في القبطي عندنا جايه منها شمس، يعني شمسي يعني يخدم، يعني الناس اللي بيخدموا الشمس اللي بيعبدوها يعني. تمام؟ ده أساس الكلمة. وقال لهم إيه تاني؟ خلي بالك هنا في جملة خطيرة. قال لهم الكلام ده يتم على جميع أجيالكم. الكلام ده على جميع الأجيال. من الأجيال، من الجيل اللي خرج، خلي بالك الجملة دي خطيرة. من الجيل اللي خرج من أرض مصر، محبش يقول لهم أرض اللي كنتوا فيها مستعبدين بتعملوا الطين الطوب من اللبن، لا، ده قال لهم جملة خطيرة، خلي بالك، قال لهم من كور العبودية من كور الحديد. يعني إيه الكلام؟ يعني معنى كده، خلي بالك اسمع معايا، الكلام ده خطير. معنى كده ان المصريين علموا اليهود صناعة الطوب من اللبن والقش، ده اول حاجة. علموهم صناعة الحديد، كور الحديد ده زمان عبارة عن اناء مكور بيستخدم في صناعة الحديد. وكان الشعب اليهود كان لغاية الوقت دوة، وأقول لكم الوقت مين، لغاية وقت داود يعني 1000 سنة قبل الميلاد، لم يستخدموا في الأسلحة بتاعتهم الحديد. لكن أرض مصر كان فيها بيستخرجوا الحديد من المناجم، والمصريين علموا اليهود كيف يصهروا الحديد في كور الحديد. ودي يشكر المصريين على تعليم اليهود هذه الصناعة وهذا العلم. يبقى دي اكتشاف خطير، ان كان اليهود يعرفوا يصهروا الحديد لكن ما كانوش لسه اكتشفوه في أرض كنعان. كلام ليه معنى خطير. وكانوا مستعبدين من المصريين ان هم اللي بيصهروا الحديد. يبقى كلام ليه معنى خطير. يعني كانوا مستعبدين بيعملوا الطوب باللبن سواء جابوا لهم القش او ما جابوش القش، او في صناعه الحديد. صناعه الحديد، اول من صنع الحديد في ارض كنعان هم الفلسطينيين بمركباتهم الحديد. ايام يسوع كانوا بيستخدموا البرونز. تمام؟ كان الحديد لسه ما استخدمش. يبقى الكلام ليه معنى وليه معنى وحش في العبودية. الشيطان بيشغلك في أرض العبودية، مستعمل في الطين بس، لا ده يشغلك يخليك في حالة اكفهرار، يعني انت قريب من الفرن كأنك مشتعل نار. ليه يا عم؟ أصلاً مستعبد لمين؟ لفرعون. يعني عبودية فرعون عمل في الطين، وعبودية فرعون هي ايه؟ ان انت بتقرب من النار. صعب الكلام جدا. عشان كده القديسين زي ابو فانا في المايمر بتاعه كان يقف مدة طويلة جدا. الملاك قال له هتقعد 18، دي المخطوطة بتاعته. فقال خلاص هقعد 18 يوم واموت، يبقى هقعد واقف، يعني مش هنام، هبقى واقف 18 يوم. فضل واقف 18 يوم ما نامش، ينام على صدره كده. قال جايز انا عدوا 18 يوم وما ماتش. قال جايز 18 ايه اسبوع، جاب زي ترابزين كده وسند عليه، قال جايز 18 اسبوع ما ماتش. قال باين 18 سنة، فوقف لغاية 18 سنة، لغاية ما رجليه بقت متورمة وطلع منها الدود، زي قالوا زي شبه رجلين الفيل، صعب جدا. وقالوا له طب ليه التعب ده يا ابو فانا؟ قال لهم أذوق العذاب سنين، لكن بعد كده أتمتع بالراحة. أدوق العذاب 18 سنة مش مهم، لكن بعد كده أرتاح. يبقى ده معنى جميل. وبعدين يتكلم ويقول موسى ثالث مرة يعلن فيها سفر التثنية إنه منع من دخول أرض المعاد بسبب شعب. كانت الحكاية دي حزة في نفسيته وبواضح، يعني ذكرها ثلاث مرات، مرة في تثنية 1:37، ومرة في تثنية 3:26، ومرة هو في تثنية 4. ثلاث مرات يذكر هو ما دخلش أرض المعاد بسبب مخالفته للوصية. ربنا قال له كلم الصخرة فضربها، وقال لهم أن هذه الصخرة يخرج ماء بنوع من الاستيطار، فربنا منعه. لكن كانت عقوبة أرضية لأنه دخل أرض المعاد على جبل طابور لما تجلى مع المسيح. بعد كده قال لهم الآتي بقى، لأول مرة يوضح، خلي بالك الآية دي مهمة جدا، طبيعة الله. طبيعة الله في تثنية 4:24، احفظها زي ودانك كده، 4:24 قال لهم إلهنا نار آكلة، إله غيور، نار آكلة زي النار العادية، لا نار غير مادية. وأول واحد بين طبيعة الله إن هو نار بس غير، يعني غير مادية، هو موسى النبي أستاذ اللاهوت الأول الذي أعلم إن طبيعة الله هي نار آكلة. وعنا خدنا معلمنا بولس الرسول وقال بنفس الآية في عبرانيين إلهنا نار آكلة وغيور. طب وبعدين؟ طب يا ربي عايز تقول لنا إيه؟ إن أنت نار آكلة، عايز توصلنا إيه؟ ليه معنى؟ نار يعني بياكل، النار تاكل إيه؟ تاكل أي حاجة قدامك. فالنار بتحرق الخطية، وده كويس، الروح القدس فيه يحرق الخطية. لكن لو الإنسان ما تابش يبقى الروح القدس يحرقه هو، زي يحرقه هو يعني يبكت تبكيت زي النار، يبقى نار آكلة من ناحية دي. وأيضا النار تضيء، ينور لك السكة، ده صح وده غلط، يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني ايه؟ يعني الناس اللي صلبت المسيح ما همهمش، طلبوه طلبوه يعني. لكن لما حل الروح القدس على التلاميذ على ايه ألسنة مارية، ندموا ان هم طلبوا المسيح في يوم حلول الروح القدس، وقالوا للرسل لما تنخسوا ماذا نعمل؟ فالروح القدس نخسهم ان هو ايه، ان هم طلبوا المسيح. يبقى على خطيه تمام، لان هم اخطاوا في حق المسيح وصلبوه. وعلى بر ان هم لما صلبوا المسيح ما حسوش ان هم اخطاوا. ده المفروض ده انسان يعني منحرف عن ديننا، والمفروض يموت موتة المجرمين، موتة العار. فده البر بتاعهم، البر بتاع اليهود اللي هم اللي خلاهم بيخشوش عند بيلاطس لألا يتنجسوا، لأن هم أبرار في عيون أنفسهم، لألا يتنجسوا، ومش هيتنجسوا لو صلبوا إنسان بار. عجيب أوي البر بتاعهم. آدي معنى إلهنا، إله غيور تمام، نار آكلة. وإله غيور بمعنى تاني، خلي بالك معايا يعني ايه. قال لإسرائيل خلي بالك، فهوشع من مصر دعوت ابني، من مصر دعوت ابني، إسرائيل ابن البك. يعني ايه يا رب؟ قالوا إسرائيل قال لشعبه ذكرت لك، ده على شعبه، أو ذكرت لك على شعب إسرائيل خروجك ورائي في البرية يوم أن خطبتك في البرية. يعني ايه يا رب؟ يعني ربنا بيتعامل معانا كعروس لي، وده معنى إله غيور. فالخطيب بيغير على خطيبته، والزوج بيغير على زوجته. ليه؟ فبالتالي العروس استحالة تدخل طرف ثالث بينها وبين عريسها. فدي معنى إله غيور، يعني بيغير على عروسه اللي هي الكنيسة أو شعب. ده من أيام إسرائيل، أمال الكنيسة يعمل فيها إيه بقى؟ يبقى ده معناه أنت بتدخل طرف ثالث، ربنا يبقى نار آكلة، يعني ممكن ينتقم منك. ليه ينتقم منك؟ لأن هو إله غيور، يا تختار يا ربنا وتمشي معه على طول، يا تختار أي حاجة تانية، ويبقى ساعتها انت اخترت ايه؟ اخترت نار ليك تخش وتاكله. كلام صعب وايه كمان تاني؟ نبوة، نبوة ووصية. قال لهم الاتي بقى ايه بقى؟ قال لهم هتخش، خلي بالك الكلام، كلام لذيذ قوي، هتخشوا أرض المعاد وهتسمعوا للوصية، هزيد عددكم وهديكم بركات قد اللي بعتها بيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب أضعاف. طب وبعدين؟ قال لهم بس إيه؟ بس لو دخلتم وعبدتم آلهة الأمم اللي هي ساكنة في الأراضي دي. خلي بالك الكلام، مش هشتتكم، خلي بالك النبوة، مش هشتتكم في سبي جماعي زي سبي بابل ولا سبي أشور، لا، خلي بالك الكلام، مش زي صلاة سليمان، صلاة سليمان فيها معنى التشتيت الجماعي، يعني سبي لأرض الجلاء، سبي جماعي، تمام؟ لا، الكلام هنا نبوة واضحة. قال هشتتكم في جميع أنحاء الأرض. الله، نبوة عن تشتيت إسرائيل فعلا في جميع أنحاء الأرض. يعني اللي هم فيه حاليا وقبل كده نتيجة لعدم سماع الوصية، وفعلا تلاقي يهود في جميع أنحاء الأرض. يدوب يعني لقولهم جزء من أورشليم سكنوه، وما زالوا في عراق، بينهم وبين العرب ومع المسيحيين. تمام؟ ليه؟ لأن هم خلفوا وصايا ربنا. فتهدم الهيكل وما زالوا مشتتين. يبقى هنا نبوة رائعة. قال لهم هشتتكم في جميع أنحاء الأرض. يا كلام واضح وربنا أتم فعلا. لكن خلي بالك بقى، مع ذلك اداهم رجاء بعد كده في الآتي، رجاء في الرجوع. ازاي نرجع لك يا رب؟ اللي يطلب ربنا من كل قلبه بمحبة هيجده. وايه تاني؟ عشان ربنا يرجع لك ضروري من ضمن الشروط مش تطلب ربنا بس، تطلب ربنا من كل قلبك. يعني عايزه عشان ربنا يسامحه. وبعدين وبعد لما يحل بشعب ربنا الضيق والتشتت ده، هيصرخوا إليه من كل قلبهم فيستجيب ليه. يعني ايه الكلام ده؟ بعد ما تشتتوا في انحاء الارض كلها، لما يطلبوه بكل قلبهم هيستجيب ليهم. يعني دي كنيسه العهد الجديد اللي هتبقى موجوده او هتتبني فين؟ مكان الامه اليهوديه. ده جبل بيت الرب اللي قال عنه اشعياء وقال عنه ميخا، هيطلع الكرازه من اورشليم. تمام؟ بعد التشتت اللي صار في اليهود. تمام؟ وطلبهم ربنا، خلي بالك، قال لهم ضروري في حاجة تهتموا بيها جدا. معاملاتي معاكم ومع أباكم مش تاريخ. أمال إيه يا رب؟ قال لا، ده دي حياة. لأن هو بيعمل كده مع كل جيل ومع كل واحد فينا. يعني الخروج من أرض مصر والعبودية وغيره وغيره، ده مش تاريخ شعب إسرائيل وعدة ولا سفر التسبيع وعدة، ده تاريخ كل واحد فينا. كأن احنا بنمر بالمراحل دي الـ42 محطة محطة أحيانا. فالكتاب المقدس ليس كتاب تاريخ، إنما كتاب علاقة وعهد بين الإنسان والله بيتجدد كل يوم. طيب وبعدين قال بقى والآتي بقى، لو غلبت فيكم، لو ما رجعتوش هتعامل بالطريقة الآتية. خلي بالك دي محبة من ربنا. لو شتتكم وما برضو ما وصرختوا بكل قلبكم وبعدين رجعتوا ليا ورجعتوا تاني تعملوا شر، هعمل فيكم الآتي بقى، هرجعكم بس بالطريقة الآتية. ايه يا رب؟ هرجعكم خلال التجارب. خلال التجارب خليكم تعرفوني. طب وايه تاني؟ خلال الاعجايب هعمل معاكم معجزات قويه جدا. جايز مش معجزات يعني تقيم ميت ولا حاجه، لكن ممكن ربنا يعمل معاك معجزه جواك يغيرك يبقى افضل من 100 معجزه. وايه تاني؟ هيصنع لك حرب. وايه تاني؟ خليك تحارب وتنتصر. طب ده انا بتهزم دايما، ده انا معروف عني الهزيمه. اقول لك لا، المره دي بقى هديك حرب بس خليك تنتصر فيها. هعرضك لحرب بس خليك تنتصر فيها بالتجارب والاعاجيب والحروب. وايه كمان تاني؟ وهخلي ايد جديده عليك. يا رب ليه بس كده؟ يعني مفيش رجوع إلا بالطريقة دي. أي إيدي يعني كلمة الله شديدة عليك، يعني تقيلة عليك. أقول لكم كلمة كان قالها أبونا بشير كامل. أبونا بشير كامل لما دعي يبقى قسيس حاول يهرب. هو يعرف يروح الأديرة ماشي كويس جدا، المدى من الطريق السريع للسريان والبراموس، حاول يهرب. المرة الوحيدة اللي تاه فيها في الصحراء كانت المرة دي. قعد 3 أيام خلاص يعني، وقال الكلام ده، قال باللفظ الواحد: يد ربنا كانت شديدة عليا جدا جدا جدا في الأيام اللي هي قبل رسامتي، لغاية ما رجعت صاغرا لربنا مطيع زي الألف، زي التلميذ المخالف. هذه كلمة إيد ربنا، هيرجعك، بس بلاش يرجعك بالطريقة دي، صعب. وبذراع رفيع زي ما قال شق لهم البحر الأحمر وعمل معهم أعجيب في أرض مصر، وبذراع رفيع اللي بنقولها في الهوس الأول اللي هي تتشاسي إيسو، تمام؟ بذراع رفيع هيعمل معاك كده. وكلمة أخيرة: هيرجعك بمخاوف عظيمة. إن كنت جريء شوية ربنا هيوريك الإيه؟ هيوريك برضو العين الحمراء شوية، هيعرف يخوفك بطريقته. مفيش حد يقدر يتجرأ على ربنا مهما كان. يبقى دي الطرق السبعة اللي بيرجع فيها ربنا أولاده اللي فيهم نوع من العناد: التجارب والإيد الثقيلة والآيات والأعجيب والحروب الروحية والإيد الشديدة والمخاوف العظيمة يعني. وبعدين في الآخر، بعد المناهدة الصعبة دي مع ربنا، الهدف إيه؟ الهدف يا رب من وراء كل التعب ده؟ أول هدف إن أنا لما أتحارب روحيا هبقى حر. يا سلام، بعد الحروب الروحية بعد الحروب الروحية هتبقى ابن وتبقى حر، هتاخد حرية لما تنتصر. وبعدين ولما تنتصر هتطرد كل الحروب وكل الحاجات المش كويسة اللي كنت تهيئ لك إنها مغروسة فيك ومش هتشال عنك. وإيه كمان تاني؟ سلطان. هيديك ربنا سلطان على نفسك كويس جدا، زي قائد البقى. الفكر ده يبعد، الفكر كويس تعالى هيجي، هو ليك سلطان زي قائد البقى. وإيه كمان تاني؟ وسلطان في حفظ الوصية، تبقى مش محتاج إن حد يفكرك، ده أنت بتقول لب باعترافك عايز كمان قانون وتزود على نفسك، يبقى ده حفظ الوصية. ويديك كمان ان انت سلطان على جسدك، بيسلطش عليك جسدك، لا انت اللي تتحكم فيه. طبعا دي حاجة حلوة. اخر حاجة هنقولها باختصار: موديل الملجأ شرق الأردن. هقول قصة موديل الملجأ ومعناها. موديل الملجأ يلتجئ إليها القاتل عن غير عمد، لو حكم الشيوخ المدينة أنه قتل عن غير عمد، في كده يعملوا جسور جث وإشارات لموديل الملجأ ويلجأ إليها بسرعة. وبعدين صحية رئيس الكهنة القاتل عن غير عمد يفضل موجود فيها. طب وبعدين لو مات رئيس الكهنة يطلع بره مدن الملجأ دولة ويبقى حر، محدش يطالبه بدم القتيل. المدن دي أقول أسميها وأقول معناها الروح: باصر في رأوبيل في الجنوب شرق الأردن على نهر الأرنون، رموت جلعاد في جلعاد في نص منتصف نهر الأردن شرقه، والجولان في سوريا اللي هي في الجليل يعني. انت او اي واحد فينا هو القاتل، أجرة الخطية ايه؟ موت. فأي خطية أجرتها موت، يبقى كل انا وانت قتلة، سواء بعمد او غير عمد. خليها بغير عمد زي بعض، زي ايه؟ زي الرجل اللي قتل بالغير عمد. فايه اللي يوصلني، ايه اللي يوصلني لمدينة الملجأ؟ مدينة الملجأ هي الكنيسة. الإشارات والجسور هي النبوات بتاعة العهد القديم، هي إشارات ونبوات عشان توصلني للملجأ اللي هو الكنيسة. المسيح بتاعها حي ولا ميت؟ حي. يبقى أنا هعيش في الكنيسة كملجأ ليا. طب والمسيح أيضا مات عني، مسيح أيضا مات عني وقام، فإذا أيضا أستطيع أنا ذاتي أن أتحرر من نير أو من عقوبة الخطية شالها عنك المسيح، لأنه مات وقام عنه. يبقى إذا لما يموت رئيس الكهنة بقى تستطيع أن تكون حر. يبقى إذا الموت والقيامة هنا رمز تحرير أبناء الكنيسة اللي هم الإيمان والأعمال والمعمودية والأعمال الصالحة والسر الميرون والحاجات استحقاقات الخلاص. تمام؟ يبقى دي إصحاح الرابع بتاع تثنية 4، جمال الوصية وعقوبة الشرور. ربنا عايز يرجعنا، لكن الست ان هو يعمل عهد معاك، ولو عايز انت تمشي بالذوق هيمشي معاك بالذوق، لو انت جريء شويه هيكون هيرجعك، بس استحمل اليد الثقيله والتجارب وغيره. يبقى دي فكره عن جمال العهد بالوصيه في الإصحاح الرابع في تثنية 4. افتكر دايما تثنية 4:24، إلهنا نار، إله غيور، نار آكلة. وربنا